الحمد لله الحمد لله مستحق الحمد بلا انقطاع مستوجب الشكر بكل ما يستطاع الحمد لله الملك الوهاب المنان الحمد لله الرحيم الرحمن الحمد لله المدعو بكل لسان المرجو للعفو والإحسان الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه أحمده سبحانه حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام سل الله العافية سل الله العافية قال العباس فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية سل الله العافية في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيها الإخوة في الله ما تقولون في دعاء اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بل وكرره عليه مرتين حينما سأله عن دعاء خاص ما تقولون في هذا الدعاء إنه وربي لدعاء عظيم وخير عميم وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفي خيرا عن أمته وهو الرحيم بهم صلى الله عليه وسلم فأرشد العباس والأمة من بعده إلى هذا الدعاء العظيم الذي يسأل فيه شيئاً هو أعظم شيء بعد الإيمان بالله العافية العافية أعظم نعمة بعد الإيمان بالله قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا فبكى رضي الله تعالى عنه ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فبكى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس أيها الناس ساعة اسألوا الله العافية أيها الناس، سلوا الله العافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، أي بعد الإيمان، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. الله أكبر. إي والله، إي والله يا عباد الله، العافية بدون العافية كيف ستتلذذ بهذه الدنيا؟ لولا العافية كيف ستتلذذ بهذه الدنيا؟ لولا الصحة والعافية كيف ستجد هذه الحياة؟ بل أخبرني بربك عن الآمال والأحلام، هل ستبقى أم أنها ستتلاشى مع الأمراض والآلام والأوجاع؟ إذا أردت جواباً فسيظهر لك واضحاً جلياً عندما ترتفع درجة حرارتك إلى قرابة الأربعين، وتسري الحمى في كل ذرة من جسمك، ويلف ذلك الصداع، ويلف رأسك ذلك الصداع الأليم، وتشل حركتك، ويشل حركتك ذلك التعب الشديد، فتصبح طريح الفراش بين الحياة والموت. عندها والله، عندها والله لن تجد للذيذ الطعام والشراب طعمة، لن تجد للذيذ الطعام والشراب طعمة. هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي دعا يوماً أعرابياً إلى مائدته، فقال الأعرابي: إني صائم. فقال له الحجاج: إنه طعام طيب. فقال له الأعرابي: كلمات تكتب بماء الذهب. قال له الأعرابي: والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، إنما طيبته العافية، إنما طيبته العافية. بدون العافية لن تهنأ في عيشك، لن تهنأ بمالك، لن تهنأ بولدك ولا بزوجتك، لن ترى الابتسامة على الوجوه. أعظم نعمة عباد الله، أعظم نعمة بعد الإيمان بالله، العافية أعظم كنز يمتلكه الإنسان، أعظم من الأموال والكنوز والجواهر والقصور. دخل ابن السماك رحمه الله تعالى على هارون الرشيد رحمه الله، فاستسقى الخليفة، طلب ماء ليشرب، فلما أتي له بالماء وقربه من فيه قال له ابن السماك: مهلا يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة، شربة الماء، لو منعت هذه الشربة فكم أو فبكم كنت ستشتريها؟ فقال هارون: بنصف ملكي. فقال له ابن السماك: اشرب هنيئا يا أمير المؤمنين. فلما انتهى من شرابه قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، بالله عليك، أسألك بالله، لو منعت خروجها من بدنك فبكم تشتري خروجها؟ فقال هارون: بملكي، بملكي كله. فقال ابن السماك: سبحان الله، ملك لا يساوي شربة ماء، فبكى هارون بكى بكاء شديدا إنها العافية يا عباد الله. قال رجل لصاحبه وهو يتأمل في القصور والدور الفخمة، قال له: أين كنا عندما قسمت هذه الأموال والأرزاق؟ فأخذ بيده صاحبه، فأخذ بيده وانطلق به إلى المستشفى وقال له: أين كنا عندما قسمت هذه الأمراض؟ فاحمدوا الله عباد الله، احمدوا الله، فليحمد الله عبد رزقه الله صحة في جسده وعافية في بدنه، فليحمد الله وليحافظ على هذه النعمة. عبد الله، إذا أردت أن تستشعر فضل العافية وفضل الله عليك، أدعوك للذهاب إلى أقرب مستشفى، قف عند باب الإسعاف ساعة واحدة لتستشعر نعمة الله عليك، لتستشعر فضل الله عليك. الآن الله رزقك ببصر، غيرك أعمى يشتهي أن يبصر ولو لدقيقة ثم يموت. الله أعطاك أطرافاً تتحرك بها وتأكل وتشرب وتلعب، غيرك قد حرم من الأطراف. هناك من الناس من لا يستطيع أن ينام إلا على بطنه وهو على تلك الحال عشرات من السنين. هناك من الناس إذا أراد أن يخرج إلى الخلاء عزكم الله رأى الموت بألوانه، فقط إذا أراد أن يخرج إلى الخلاء يدخل إلى الخلاء. هناك من الناس من حرم السمع، من حرم نعمة الكلام، هناك من الناس من حرم الصحة والعافية، ترى عنده أموالا كثيرة ولكنه محروم من كل الطعام. والله رجل من فترة كلمني عن صديقي شريكه، قال لي: يا شيخ، عنده مليارات، مليارات، مو ملايين، مليارات، والله محروم من كل الطعام. حتى أنه قال لصاحبه: يا فلان، يا أبو محمد، قال له: يا فلان، من يأخذ هذه المليارات كلها وأستطيع أن آكل بقلاوة، باللهجة العامية، آكل قطعة لحم، آكل قرص فلافل؟ سبحان الله، العافية كنز يا عباد الله، كنز. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، من أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت أغنى الناس، هل استشعرت فضل الله عليك؟ والله أكثر الناس في غفلة عن هذا الأمر، أكثر الناس في طغيان، يحاربون الله ويعصون الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، مع أن الله رزقهم وأعطاهم وأصح لهم أبدانهم. شيخ فاضل يروي لنا قصة عجيبة، قصة رجل أيضا ملياردير، كان في يوم من الأيام في مكتبه الفخم والمكيف شغال، فأحس بضيق، أراد أن يدخل إلى الخلاء أعزكم الله، فدخل إلى الخلاء، مكث بضع دقائق ما خرج شيء، فبدأ يصرخ من شدة الألم ويبكي كالأطفال، ألم شديد ما استطاع أن يبول. فخرج على تلك الحالة من الخلاء وهو يزحف على بطنه يصرخ ويتألم، حتى وصل إلى المكتب بشق الأنفس، فأخذ الجوال واتصل بأولاده وقالوا: أدركوا أباكم، إن أباكم يموت. فأسرع الأولاد وأحضروا سيارة الأسعاف واتصلوا بالمستشفى، فاستنفر المستشفى فلان الملياردير صاحب منصب عظيم، فوصلوا إليه فوجدوه يصرخ من شدة الألم، انطلقوا به إلى المستشفى. كان الأطباء قد جهزوا غرفة العمليات، أدخلوه، كان معه تضخم بالبروستات ولكن مرحلة متقدمة، يريد إلى عمل جراحي بسيط، شق جرح لا يتجاوز السنتيمترات. فلما جرحه الطبيب خرج ذلك الدم والقيح، ثم خرج البول. بعد أن انتهت العملية دخل إليه أبناؤه فنظروا إليه وإذا هو يبتسم ويضحك وقد تهلل وجهه، فقالوا حمدا لله على سلامتك، وكافأوا وشكروا الطبيب شكرا عظيما شكروه. وأخرج أحد الأولاد شيكا وكتب له مكافأة. ثم خرجوا من عند أبيهم دقائق وسمعوا أباهم يبكي يبكي بشدة، دخلوا إليه قالوا يا أبانا ما لك؟ الآن كنت تضحك وتبتسم، ما لك يا أبانا؟ هل تتألم من شيء؟ قال لا، قال لا، لا أتألم، ولكن تذكرت ربي، هذا الطبيب جرحني وآلمني ليخرج البول من جسدي. الله، 70 سنة وهو يخرج البول من بدني بدون أن يجرحني أو يؤلمني مع ذلك لم أشكره ولم أسجد له سجدة. أنتم كافأتم الطبيب وشكرتموه وأنا نسيت الله تبارك وتعالى. سبحان الله، كم نحن في نعم عظيمة. كلاك الكلية تغسل نفسها كل يوم 36 مرة يا أخوان، 36 مرة. انظروا إلى أمراض الكلى كم يعانون. تصور بينزلوا من البناية، بيطالعوا من بيته بالسيارة إلى المستشفى وحجز دور وعذاب وألم حتى يخرجوا البول من بدنه. ومنهم من يغسل يعني كلاه كل أسبوع مرة ومرتين، ومنهم كل يوم، وعذاب شديد يا أخوان. وأنت بفضل الله الكليتين تغسل نفس يعني لحالهم بيغسلوا بعضهم 36 مرة كل يوم وأنت لا تشعر بذلك، ونحن نغفل عن ذلك وعن شكر الله تبارك وتعالى، بل ونقابله بالمعصية ونرفض أوامره. والله يا إخوان أعرف شابا، أنا أعرفه، موقيل عن قال، أعرف شابا كان قويا جسيما طويل جميلا غنيا معه ملايين، بدل السيارة 3، دائما الفرد على خصره، طول جسم جمال، بيمشي على الأرض بيقول يا أرض اشتدي ما حد يأدي، مسلم يعتبر حاله مسلم هو. كم نصحناه وكم نصحه الناس، يا فلان صلي صلي، اترك النساء، اترك الأغاني، العبث، ما كان يلتفت. والله إلى أن أتى أمر الله رأيته بأم عيني ماذا حل به. شهر واحد فقط انطفأ ذلك الجمال وأصبح كالخشب اليابسة، أصابه سرطان في النخاع الشوكي. شهر واحد أصبح كالخشب اليابسة، هزل وضعف، انطفأ الجمال ولم تعد تفيده تلك الأموال والقوة أبدا، ضعيف. شهر واحد أين هو الآن؟ تحت التراب، مات مات، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فاحمدوا الله عباد الله واشكروه على ما آتاكم واحفظوا هذه النعمة واغتنموها قبل فوات الأوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. اغتنموا عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو هرما مفندا، أو موتا، أو الدجال، فذلك شر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. بادروا يعني سابقوا، وسارعوا واغتنموا الفرصة، أطيعوا الله تبارك وتعالى قبل أن يحل عليكم أحد هذه الأمور السبعة فتحول بينكم وبين العمل. فبادروا عباد الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.